متابعة سيرنا أن نزيل هذه العقبات لنعيد للدين عزه. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والله غالب على أمره. والله أكبر. الله أكبر. الله الله الله أكبر. الله الله الله أكبر. الله الله الله أكبر. الله الله الله أكبر. لا لن لا لن لنا لا لن لا لن لنا لا لن لا لن لنا لا لنا فرددوها. الله أكبر. الله الله الله أكبر. الله الله الله أكبر. الله الله الله أكبر. الله الله الله أكبر. فتقدم يا مجاهد للسلاح ولتردد في الربا والبطاح. فتقدم يا مجاهد للسلاح ولتردد في الربا والبطاح. أيها الأسد ألا هب إلى حومة الحرب بعزم الشهداء. أيها الأسد ألا هب إلى حومة الحرب بعزم الشهداء. فرددوها. الله أكبر. الله الله الله أكبر. الله الله الله أكبر. الله الله الله أكبر. الله الله الله أكبر. واضح الحق لكم فابتدروه إنه يطلبكم أن تطلبوه. وضح الحق لكم فابتدروه إنه يطلبكم أن تطلبوه. فارفعوا أعلامه بين الملا تشهد الأرض إليكم والسماء. فارفعوا أعلامه بين الملا تشهد الأرض إليكم والسماء. فرددوها. الله أكبر. الله الله الله أكبر. الله الله الله أكبر. الله الله الله أكبر. الله الله الله أكبر. بشريات النصر لاحت للعيان فاز بالنصر فتنثبت الجنان. بشريات النصر لاحت للعيان فاز بالنصر فتنثبت الجنان. يؤثر الموت على عر الهوان فنصير الحق يأبى أن يضام. يؤثر الموت على عر الهوان فنصير الحق يأبى أن يضام. فرددوها. الله أكبر. الله الله الله أكبر. الله الله الله أكبر. الله الله الله أكبر. الله الله الله أكبر. أنا هاهنا مثل شم الجبال على العهد لا أنثاني للضلال. أنا هاهنا مثل شم الجبال على العهد لا أنثاني للضلال. فسيفي يذيق الطغاة الوبال وقرآن ربي يربي الرجال. فسيفي يذيق الطغاة الوبال وقرآن ربي يربي الرجال. فرددوها. الله أكبر. الله الله الله أكبر. الله الله الله أكبر. الله الله الله أكبر. الله الله الله أكبر. لا لن لا لن لنا لا لن لا لن لنا لا لن لا لن لنا لا لن لا لن لنا. فرددوها. الله أكبر. الله الله الله أكبر. الله الله الله أكبر. الله الله الله أكبر. الله الله الله أكبر.